الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 39 ايش يعني؟ إن أثر البدعة يظهر على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم. فرميت شنواري بدعة أشكرا أبيت لسر رخصالة فطل رخصالة لدى مشاوينا أهلي بدع أنا أسلينا وبدأ متشابهنا وهروها بقسانا وفلتات ألسنتهم ونقصاني كوائكا نقصاني كوادري أبرا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شهيل ما يتاء فميل يغيظ بهم الكفار وتصحاب رزا إخوان النبي فتك لقوك يا غمر أبو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبا وركانا تراكت تبوني اوان تراكدني اوان بو نك تراكدني اوان بو معنايك امان سيبكا بو اوي اوان بي تراكا بوكوك اوان ابيني امان بيانا خوش بو كإيمان دارن بيانا خوش بو ك بردوام خلق إيمان هنت هر ببينيا نك كداري كان كدبت بو استفزاز كدني اوان بيانا خوش بوا كاوان ببينن كإيمان هنن وبردوام سورة الفتح آياتي بسنة. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين توسمين وتعويك والسماي رخصالي دركبت. قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم أجل مشيئة ما لسر بيت نشاني توي أدين برخصالي نائع الناس دعو ولتعرفنهم في لحن القول فلعرفتهم بسماهم أو بصفحات وجوههم ولتعرفنهم في لحن القول وبفلتات ألسنتهم يعني لقصك الدنيا لا والله يعلم أعمالكم. سورة محمد آية 6. وقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم کاتی که تو سیریان بکی تو آوان ببینید لاشی آوان سرنج راکیشه وقتی منافق کن و ای قول تسمع لقولیه قصیش بکن قصکانیان بشیوی کاری گریتی دا هیا که جویان لیا گرد كأنهم خشب مسندة بلام لنا خاب تعالى هلا بر وإن يقول تسمع لقولهم أو بكاتك حديث إف الدروس بو منافع كان دروس يمكت هذا الصحابة زي إخوانا بيت هما نقصي أوانا نكت وهذا كالي قريان هبو يحسبون كل صيحة عليهم قبل برخرابي خويان شكو صفتانا انت دا هيا همو دن بس كنا ويك اوان اظن اوا ما بسن في ايمه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم اوان دخرابن کوکوی که تنها هر آوان دشمن بن، تدشمنی ترتان نبی، قطعاً پارزنده. قاتلهم الله أن يؤفكون. المنافقون آية 4. وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له وعنك إيمان دار بن آنود كسورة بها تات أخوار كتك سورة هات أخوار سورة محكم حتى معنى كي أشكرا ورونة وباسي قتال تداهب ويا تو آبینی آوانی که لذیلیان نخوشی هیا، نخوشی نفاق، گمان، سیری تو آکن، سیرک نکان و کو، سیرک دنی کسی که ک نشان کانی مردنی بسرا زعبوی. وقت ترسیان پیو دیاره، و گوشون کسی که تک زیگی سر مرگ بیا ترسیت، در رخساریا. فأولى لهم أو يباشروا أوان بالتلا طاعت سورة محمد آيات 20 وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أبو شيويا دامان ناوا بو همو پیغمبريك عليه الصلاة والسلام دجمنيك دجمنك إلى الشياطين إنس وجن إنسان كان لجنوكا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وتقصى نقل كان بو يهتدي لو قصانيك إرازيان نوا خلقي بها لخلطيانا ولو شاء ربك ما فعلوا هو كهي مشيئة خواهي لسارة وتأخي كالنوايا لكن خواهي قرر ميربان مشيئة وابوايا كنيك نانتواني فذرهم وما يفترون وتقيوان بيمدا هل افتراك اي كان بالك الأنعام آية السادة ودوانزة كما دام دجمن بي أصل اللواء بيتير افتراه وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعذنه أخرج البخاري 6137 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث من عاد لي وليا فقد بضيه بضيه هو لو حديثاي فقد أذنته بالحرب. فإذا أحببته فتك خوي رمي ربان أو دوستي خوي خوش بيست كنت سمعه الذي يسمع به. أنا وينك خوي جورومي رابن بيتا بيستن بو أو بيتا بينين بلكم أنا أويك خوي جورومي رابن توفيق أدا بيستنكي بو خير بيت وهروها بينيني بو بينيني حق بيت دستي بو او بکار بینه که جگه رزامه دی خواهی روشتنی نامان شوا بو شوینک اچه که جگه رزامه دی خواهی بید دعوشم لیه بکات پیه بخشم پنایشم پیه بگری پنای اده نو کوی کوا اهلی بیدعه شوی شرح کن که خواب بیت بیستن و بینین و دست و قاج بو عبدکی والعیاذ بالله نخیر اگه مانا توفیق اتا خواه یورو مهربان یارمتی او دوستی خوی ادا بیستن و بینین و دست و قاجی بشه او یک بکار بیند که جگه رزامندی خواهد. قال شیخ الاسلام رحمه الله والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سما يعرف بها. او بياويكا راس جويو شاكا كارا لرخساريا روناكي راس جويتي وهروها دمو شاوي بشيويك جوان الرزاوية بوا أناسلتوا برخصاريا أناسلتوا كأو كسكسك الرزاوية بكاتك خلقان المسلمان نبوبون يشتا يكم جارشا كبيا غمر أبينيت صلى الله عليه وسلم شيئاً ود كان أمر رخصارة رخصاري كسي ابنية كدروكت. وكذلك الكاذب الفاجر بهمان شيء وكسي كواد دروز نخرى بكارة وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه بردوام لقل تمني إنسان كذا او اثر دیاره راز گویتی بیت یان دروزنیتی پنابخ حتی ان الرجل یکون فی صغره جمیل الوجه فاذا كان من اهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في اخر عمره من قبح الوجه ما اثره باطنه وبالعكس اگر کسی به مناری جوان بیت نال فزوري جوان بسرتاو وما غير خرافة كاربت وقت اللي دهاتوا وبعد دوام بلس خرافة لكوتاي تمانيا دركبت ككسكي خرافة بهوي شيوا بهوي دروك دنياوا رخصاري فيرمي ربان اشكراي اكاد و عبدکانی که امکس کسی کی در روزنه علبه رخصاری این اسنا و به همان شو بالعکس و تقر کس کسی گر راز گوی و قد روی عن ابن عباس انه قال رضی الله عنهما ان للحسنة لنورا في القلب و ضياء في الوجه و قوة في البدن و سعة في الرزق و محبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. من روايات كراوة كشاكا كردن هل كسيكا ببيت أو شاكا كردنا شينواري ديارة روناكي أدابة دلي و دموشاوي أغشيتاوا لا شيء بهيزة رزقي فراوانة بس بيوسعة في رزق يعني رزقي حلال نكوي بدو بحرام خوي دولة منكات وخالكش خوشيان أبيت مرخوا يورو ميرابان خوشيوزي أو خاطر نردولي خلق خرابيش هر کسی که آب بیاد، بر دوام بیاد، نک خرابه و کدومی توبه که آونه، اکو بر دوام بیه، تاریکی بودلی او کسه، و رخسالی رشه، روناکی پیو دیار نیه، و لاشیشی لوازه، که بر دوام لخفت آیه، بر دوام لناحتی آیه، حالا داد چون درو رخا، چون بدرو خوی بپارێزێت و خوای گەورە میهرەبانیش ئەی خاتە دڵی خەڵکۆ کە ڕقێن لێبێت پەنابخ و یەکونو ڕەجول و قەد یەکونو ڕەجول ممەن لا یەتەعەمەد الکەذب لاکن یەعتەقد ئیعتیقادات باطلة کاذبة فی الله ئەو فی رسوله ئەو فی دینه ئەو عباده صالحین جاری وهەیە پیاوی ئەو تۆ هەیە لەو کەسانەیە کە هەوڵ ئێوە نادا بە ئەن قەست درۆ بکات بەڵام بیر و باوەڕی ئەو بریتێ لە کۆمەڵێ بیر و باوەڕی بەتاڵ و درۆزن بیر و باوەڕی خراپە بەرامبەر بەخوا بەرامبەر بە پێغەمەران على نبينا وعليه الصلاة والسلام برامبر بدينك إسلام برامبر بعبد الصالح كان إخوة وتكون له زهادة وعبادة وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في ذلك ولا مال كادشا زهدي هيا ما تويك سودي نيبا قيامة خويني باريز عبادتي هيا تكوشاني هيا بردوام فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه او دروك ابني كاريغري ابي لسر رخصاري كاو بغماني خوي وعزانيت راسكت يان وانشان اداك او رازغوية برامر بخلق برام لناخا دروزنا خوي يورو مهربان او دروي اشكرا اتا برخصاريه ويكا والا باطنايا كدروكيا ديارة لسا الرخصاري ويظهر ذلك على وجهه برخصاريا فيعلوه من القطرة والسواد ما يناسب حاله وتزال ببسريا ويكا رخصاري رشا بيت اوش قنجاوة لقال حالي اوى كبريتيلا دروك دني كما قال بعض السلف لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان ان سواد البدعة لفي وجهه بدعة شي اقل همو روجك لمتاي خوي برازێنێتەوە کە لە بەچەوری بۆ ئەوەی کەوا دەموچاوی جوان بێت و هەروەها ناسک بێت جوسپی بێت ئینە سەواد البیدعەتی لەفی وەجهیه بەڵام بیدعەکە هەر لە ڕوخسارێ دیارە کاریگەری بیدعەکە تەئسیری بیدعەکە بە ڕوخسارێ دەرەکەوێت کە بریتێ لە ڕەشی وصار الرشق نابغ وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما رجي قيامتها أو زيادة في وديار وعويشان ما ترسي داتره شنك إلا الدنيا دا كم يبينيت فهم الرجع قيامته هم أخوك يبيني. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الزمر آية الشص والشص بيك الرجل قيامت أبيني أوانيك درويان كدو بناي خواه شكيان داوة طال إسلام كهيج بالغيلة سنية أوان الرخصاليان رشا ما تخلقي أهل ناسيتو آية للجهنم جيغي أو كساني تيدانية كمتكبير بلا أوانيك حق وناقل أوانيك خلبة كمزان أخوة يقولون يا ربان أوانا رزقارك كأهل تقوابون وينجي الله الذين تقوا فتابتي خوب على سنة شيء لدرو كذن أوانا تشيهيش ناخوشيو خمو خفت يقناب. قال تعالى ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه رج قيامة أو رجية ك رخصار هي سبيه وهيش الرشا سبيه ابي الرش ابيت. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اوانك ورخصار عن رشا اوانك بباوربون باشجزبون وتولى ايمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون دي بيتش يجن سزا بهوي بيباوربوني خوتانو. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أمانيك ومجاينس في أبيت أوانا للرحمة إخوانا وأوانيك فجر مهربان رحمي كلوبيان وأوانيش ففي رحمة الله يعني مسبي بهشتة ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأوان تيدا أمين نوا شبران بربوان بريتيلة شبريتيلة سزا سورة آل عمران آية 106 و106 ابن عباس رضي خوايا لبت لتفسير أم آيتا أفهمين ما بس لو عنيكا دمشايا سبيا بريتيا لأهل السنة والجماعة وأنش كواد مشايا رشا رويا رشا الرج قيامته بريتين لأهل بدع. إذا كسي بغيت شون أهل بدع أو كيف نفذوق العذاب بما كنتم تكفرون لأن بدع هي بدع كفرة وبدع هم يقنية بدع جوري هي وكفرش مرجنية كوتلا كفر يعني كفر اعتقادي كفر نعمته وقالوا مهربان نعمتي رشتو بسريا لشتي اقات ضموتي قيشني او علمي بكالي اهني بوشو شكني خلق وإلي بدع علم اللسانة منافق علم اللسانة هيك يا عمر صلى الله عليه وسلم ترسيها بوا لنا وأمتي درس ببيت بريتيلا كسانك كل منافق عالم اللسان هم وانك ودورون بوام وكزبانيا أتوانا خلطة وشبك مقصي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي به الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح بارك الشاش لا فرش وصدو هشتاونو. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.